الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب اللعان. قال الشيخ: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القتل إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من زنا وليس مني. يقول ذلك 4 مرات، ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. قال الشارح: فصل في اللعان، وهو مصدر لاعنا، وهو مشتق من اللعن، وهو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد، لأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم، وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف، من لصق فراش وألحق به العار، واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة، لأن اللعان لفظة غريبة، والشيء يشتهر بالغريب، وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم. اللعان يا جماعة أصله أو أصل حكمه في القرآن، وجاء في السنة في حديث الملاعنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأصل فيه من قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يرمون أزواجهم أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. سبب نزولها أن هلال ابن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن السحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهري، أنت قاذف يقام عليك حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة، يعني يجيب الشهود، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت الآية. فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء بالنص، ولكن يخلص من ذلك بأمرين، وله مخلصان عنه أي عن الحد بأمرين: إما بالبينة أو باللعان كما نص عليه الخبر. ثم متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قذفها، يعني عند الملاعنة يتهمها بالزنا، وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه أنها صادقة قالت له إني زنيت ووقع في قلبه أنها صادقة يبقى جاز أن يلاعنها أو أخبره بذلك ثقة أو شاع بين الناس أن رجلا زنى بها أو رآه خارجا من عندها في أوقات الريبة فلو شاع ولم يرى أو رآه ولم يشع لم يجد في الأصح. وقال الإمام لو رآه معها تحت شعارها يعني ملابسها يعني الاثنين متغطيين بغطاء واحد على هيئة منكرة أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة كان كالاستفاضة مع الرؤية وتبعه الغزالي وغيره يعني جاز أن يتهمها بذلك ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا هذا كله إن لم يكن ولد. قال النووي قال أصحابنا إذا لم يكن ولد فالأولى أن لا يلاعنه ولكن يعمل يا جماعة يطلق إن كرهها شك فيها وازداد شكه يبقى يطلق. أو رآه ولم يشع يعني مش معنى رآه يزني بها ولكن رآه في موضع ريبة ولم يشع بين الناس أنها زانية ده المعنى. نعم بالليل يا عم الشيخ نتكلمش عن السكوت يا عم الشيخ احنا بنتكلم على اوقات يعني هو اذا رأى الرجل خارج من بيته مثلا هذا امر خاطئ ولكن هل يتهم بالزنا؟ ربما جاء لطلب ربما دخل لاصلاح شيء لانقاذ بيته الى اخر هذه الامور خلاص انما اوقات ريبة بالليل مثلا وضع مختلف. طيب وان كان هناك ولد تيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان هكذا قطع به الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه. وفي وجه لا يجب النفي وجه ضعيف قال البغوي وغيره فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولاعنا وإلا فلا يقذفها لجواز أن يكون الولد من زواج قبله أو من وضع شبهة. خلي بالك حتى اللي جاي يفسر المعنى ده. قال الأئمة وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلا أو وطأها وأتت به لأكثر من 4 سنين لأن أكثر الولاد عندنا أكثر الحمل كام يا جماعة 4 سنين أكثر الحمل 4 سنين وغالبه 9 شهور كلام الشافعي على مالك بن دينار إن امرأته كانت بتلد كل 4 سنوات أو أتت به لأكثر من 4 سنوات من وقت الوقت أو لأقل من 6 أشهر لأن أقل الولادة 6 شهور فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فليأتي ب5 كلمات كما ذكره الشيخ ويكون ذلك بأمر الحاكم أو أمر نائبه ويسمي امرأته يبقى اللعان بأمر الحاكم ويسمي امرأة إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها فلان بنت فلان بنت فلان فإن كانت حاضرة إشارة على الصحيح لأن بها يحصل التمييز فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والإسم وقيل يجمع بين الاسم والإشارة، يعني لو في المجلس يشاور عليه. غيبة لازم يسميها باسمها واسم أبوه عشان يميز. ويقول في الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا للنص. وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمسة، لأن كل مرة بمنزلة اللي هي جماعة الشهادة، فيقول أن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني، فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون لا، لاحتمال أن يعتقد وطء الشبهة زنا فلا ينتفي به الولد، وأصحهما أنه يكفي. ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه، لأن الولد بعد اللعان لن ينسب إليه. فيقول عند الحاجة، وهذا لابد منه في الاعتداد بصحة اللعان، لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان، لازم يبقى في حضرة القاضي. اللعان حيرفع قضية عدم إثبات نسب، وحيحلف بهذه الأيمانات أمام القاضي على المنبر في جماعة المسلمين، وبيتكلم عن الحال القديم أن القاضي كان يجلس في المسجد أو الحاكم، فقال على المنبر أي في مكان مرتفع ظاهر في جماعة المسلمين ليعلم الأمر بين الناس ويشتهر. هذا من الآداب، وأقلهم أربعة، وليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم، لأن في ذلك تعظيما للأمر، وهو أبلغ في الردع. وقوله أشهد، هذا اللفظ متعين يعني واجب، فلو بدله بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحوه إني لمن الصادقين، أو أبدله لو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد، أو أبدل لفظ الغضب بالسخط، أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه، لم يصح على الأصح في جميع ذلك، لأنه العبرة عندنا بالنصوص أو بالكلمات اللي وردت في الآية. طيب، وقيل لا يصح قطعا لأنه أقل باللفظ المأمور به في نص الآية، فأشبه الشاهد إذا أقل بلفظ الشهادة. وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب، استحب للحاكم أن يقول أن هذه الخامسة موجبة لعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاتق الله فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى، كي يرجع ويتلو عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم مكي ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا خلاق أي لا نصيب في الآخرة، فإن أبيا إلا اللعان تركه، خلاص قرر اللعان خلاص حيثبت. وينبغي للحاكم أن يذكر الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله بشيء أن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه أو منه وفضحه على رؤوس الأولين على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ويتعلق بلعانه خمسة أحكام. اللعان يتعلق بكم حكم يا جماعة؟ خمس. أول حكم سقوط الحد عنه، لو أبى اللعان أقيم عليه حد القذف، لاعن يبقى سقط من عليه حد القذف ووجوب الحد عليها إلى أن تلاعن، فإن لاعنت سقط من عليها الحد. وزوال الفراش يعني الطلاق بينهم، ونفي الولد لا ينسب إليه، والتحريم على التأبيد يعني لا يصلح أن يتزوجها. اعلم أن الزوجة لا يجبر على اللعان بعد القذف، بل له الامتناع وعليه حد القذف كالأجنبي، وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه. فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكامه. أول حكم يا جماعة سقوط الحد للآية، إنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا إضافة إلى حالة الزوجية كانت مسلمة، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذا لم تشهد فهنا يقام عليها الحد، حصول الفرقة بينهما الطلاق يعني، وهو الذي عبر عنه الشيخ بزوال الفراش، وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء صدقت أم صدقا، سواء هو اللي كان صادق أو هي. وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا والصحيح الأول، وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه وألحق الولد به يا جماعة بأمه. رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ومسلم. ومنها يبقى أول حاجة يا جماعة سقوط الحد عليه، والحد يبقى باقي عليه. منها نفي الولد لحديث ابن عمر اللي فات ده، ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد. على التأبيد يا جماعة، ما يرجعش ليها تاني، لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها وهي طالق ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، فنفي السبيل مطلقا، فلو كان مؤبدا لبيته فبينها في المطلقة ثلاث، يبين على التأبيد يا جماعة. وفي الحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، أبو داود صححه الألباني يا جماعة. ولو كان قد أبانها قبل اللعان طلقها ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمة؟ وجهان أصحوهما نعم. ثم هذه اللعان تتعلق بمجرد هذه الأحكام، تتعلق بمجرد لعان الزوج، ولا يتوقف شيء منها على لعانها هي ولا على قضاء القاضي. فلو أقام بينة على أنها زانية لم تلاعن المرأة لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البين. يعني واحد راجل استطاع أن يحصل على بينة لامرأته زانية، هل نقول له لعينها؟ لا، ما خلاص البينة قامت. ولو كانت الملاعنة أو الملاعنة أمة فملكها الزوج يعني عبده ولاعنه خلاص كده وطلقت منه خلاص على التعبيد، ثم يسر له المال فتملكها، فهل يجوز أن يطأها؟ طريقان: الذي قطع به العراقيون المنع، وقيل فيه خلاف، وقيل فيها خلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها هل تحل له أم لا؟ الأصح لا تحل حتى تنكح زوج غيره ويطلقها بشروطه لظاهر الآية، لأن المسائل دي اجتماع حرمة وحل يا جماعة، مسائل دي اجتماع حرمة وإيه وحل، لو مسألة فهو حل قولي بل إيه تحريم، مفرجة على هذه القاعدة. البينة شهادة شهود، البينة شهادة أو إقرار، أقرر اعترف. لا، الطب حكمه غير قاطع، ما زال ظن فلا يعتد به. البينة هي التي ذكرها الشارع. يبقى ما ينفعش يطأها حتى بالملك حتى تتزوج من غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقيل تحل أن طلقات الثلاثة لا تمنع الملك، فلا تمنع الوطء فيه بخلاف النكاح الأول، والله أعلم، ده قول ضعيف. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن، يعني إذا لم تلاعن أقيم عليها الحد، إذا لاعنت خلاص يسقط من عليه. فتقول: أشهد بالله إن فلانا هذا من الكاذبين في مروان به من الزنا 4 مرات، ثم تقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: علي غضب الله إن كان من الصادقين. قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان، ولكن لها أن تلاعن درءا للحد، لقوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني زوجها، وتشير إليه إن كان حاضرا، أو تذكره باسمه لتميزه عن غيره إن كان غائبا، وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآية. ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن اللعان لا يؤثر على ذلك، ولو تعرضت لا يؤثر. قيل: تذكره ليتقابل اللعانان، يعني يكون الاثنين على مستوى كلمات متحدة، والله أعلم. قال شخص لآخر: يا لوطي، فهل هي كناية عن القذف، كناية في القذف أم صريح؟ دي تعتبر يا جماعة إيه؟ تعتبر قذف. والمذهب عند الرافعي أنه كناية وليس صريح. النووي قد غلب في العرف لإرادة الوقع في الدبر، بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح. وقد قال بل الثواب الجزم بأنه صحيح، وبه جزم صاحب التنبيه، وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية. والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه والصواب أنه كناية. طبعا هو بيقول العجب، ولكن حقيقة تغير الفتوى أمر جائز وموارد في الكتب، فالعبرة بآخر الكتب التي ذكرت لصاحب الكتاب، آخر كتب النووية جمع المجموع والتحقيق وغيره في الكتب الأخيرة. إنما حكاية والعجب هذه لا، المفروض إنه ما إلهاش، لأن تغير الفتوى جائز ودارج في أقوال أهل العلم. كثير من الناس في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره: يا ولد الزنا، وهذا قذف لأم المقول له، فيجب فيه الحد لأنه قذف إيه؟ قذف صريح، والله أعلم. طيب، كذا كنا انتهينا من اللعن، وهندخل على باب العدة إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. يوم الثلاثاء أنا مش جاي يا جماعة. يوم الأربعاء إن شاء الله معدنا في الأصول بالمشيئة. نعم. إليه؟ يدخل في هذا المعنى. يعني عليك أن تعظ، لأن الحدود يقيمها الحد. يقيمها. يعني لا مش هذا هو المعنى. المعنى اشتهر على ألسنة العوام بمعنى معين. حتى النوى شكنا قول يعني غلب. يعني هنا النهاردة في مصر اللفظ مش معروف، يعني مش وارد على هذا المعنى، ولكن ورد ألفاظ أخرى على هذا المعنى. القوم قولنا لو إيه؟ لو الاثنين اجتمعوا ولا حاجة، هو هيدرأ عنها الحد وهيدرأ عنه الحد، والولد لا ينسب إليه ويطلق طلاقا بائنا لا عودة له. والتأبيد ده برضه فيه خلاف بين أهل العلم يا جماعة. فلو لاعن رجل امرأته ثم رجع وقال أنا كذبت، يقام عليه الحد. وفي عود الزواج هل تعد طلقة رجعية حتى وإن بانت منه بينونة صغرى ولم تبن؟ هذا كلام لبعض أهل العلم. تقام عليه حد القذف وتعود إليه لأنها طلقة رجعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.